أي تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. تبقى الكلمات عاجزة عن أعطاء الشهيد حقه، فهو الإنسان الكامل الذي أسجد الله الملائكة له الملائكة، وهو الإنسان الذي صنع السلام، هو الإنسان الكامل الذي يعيش بعد الممات. الوطن كله ينحني إجلالا لأرواح الشهداء. سنبقى أوفياء لهؤلاء الأبطال ومدينين لهم بحياتنا، لأنهم استرخصوا الموت في سبيل أن توهب لنا الحياة. فألف تحية، ألف تحية حب للشموع التي احترقت لتنير لنا دروب الحياة، للذين جعلوا من أجسادهم جسرا لنعبر إلى مجازات الحرية، لأكرم خلق الله وأنبل بني البشر، لأرواح الشهداء الرحمة والخلود. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج في هذه الحلقة الخاصة بعيد الشهداء من طرطوس. ما ترجل فارس ولا تقطر فيها خيل أو كبار، هنا دمشق هنا الشام. طبعا رح أكون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. هنا دمشق هنا الشام، مستمعي الأعزاء، السادس من أيار يوم العز والفخار. الشهداء ملح الأرض في كل الأزمنة. الشهداء عنوان الحرية ومتراس الوطن. الشهداء هم الشعلة الساطعة بلا حدود. والشهادة ملحمة الوطن الخالدة. فألف تحية إلى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن، فتحية لأرواحهم الطاهرة. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس في هذه الحلقة الخاصة بعيد الشهداء. طبعا يكتسب السادس من أيار هذا العام عيد أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر أهمية استثنائية في بلدنا نتيجة للظروف العصيبة والتآمر المتواصل على سوريا الحبيبة وشعبها الأبي. واليوم في ظل هذه الظروف المؤلمة ظروف التجربة والامتحان والمحنة والمعاناة، نحن أحوج ما نكون إلى التذكر والتذكير بأبطالنا العظماء وشهدائنا الميامين الذين نزروا أنفسهم كرمى تراب الوطن لنحيا نحن وليحيا البلاد، لتحيا البلاد حرة كريمة، ولنستمد من مواقفهم وتضحياتهم الإيمان والثبات. مستمعي الأعزاء، طبعا يسرني أن أرحب في هذه الحلقة الخاصة الأديب الأستاذ حسن إبراهيم الناصر، وهو يعني ابن شهيد وشهيدة وأخته أيضا شهيدة. أهلا وسهلا فيك، سعد مساك، الرحمة لكل شهداء سوريا. سلام لأرواح الشهداء القديسين الذين بأرواحهم أضاءوا الأرض حتى ملكوت السماء. السلام على الشهداء الذين منحوا سوريا أرواحهم لتبقى لنا وطن. السلام على صناع النصر أبطال الجيش العربي السوري الذين يكتبون بأبجدية الدم لغة جديدة يتعلم وحكاية جديدة أسطورية، حكاية عشق للوطن، والذين يدافعون عن سوريا الشعب والأرض والماء والسماء. الشهداء مشاعل نور، مواكب من ضوء تزف إلى النصر الآتي يقين. نعم، الشهداء هم الذين وصلوا إلى مرحلة من الإسارة النفسية، وأن أعطوا الوطن أغلى ما يملكون وهي أرواحهم. صحيح. تحية لآل الشهداء وقامات السنديان جبال الصبر الذين أعطوا دروس للعالم كيف تكون الأم السورية، كيف يكون الأب، كيف يكون الأخت والأخت والشقيقة والعاشقة والحبيبة. يملكون مقدرة على الصبر والتصميم والإرادة كي تنتصر سوريا وتبقى وطن موحد، جيش وشعب وقائد. نعم أستاذ إبراهيم، يعني حسن، حضرتك يعني عم خربط باسمك. أستاذ حسن، أنت يعني والدك شهيد والوالدة أيضا شهيدة. بداية يعني تخبرنا يعني أهمية المناسبة وأهمية استذكار هؤلاء الشهداء الذين فعلا ضحوا بدمائهم ورووا بدمائهم تراب هذا الوطن الحبيب. الحقيقة لكل في كل بيت بسوريا حاليا في حكاية، في رواية. صحيح. وهناك يعني كثير من القصص والحكاية التي يعني من واجب الكتاب والمثقفين والفنانين والإعلاميين أن يبحثوا عنها بجدية. نعم. وشكلوا منها روايات ومسلسلات وأفلام. صح. تحكي عن هذا التاريخ. وأنا راح أقول ملاحظة أنه أجمل ما قرأنا بالكتب والإبداع هو عن ما كتبه الأدباء السوفييت عن أبطال الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وما تزال لحد الآن وترجمت إلى كل لغات العالم. نعم. فبالأحرى بكتابنا ومثقفينا وأدبائنا وفنانينا وإعلاميينا والباحثين أن يبحثوا في كل بيت عن في الأسرة. أكيد كل أسرة عندها حكاية عشق. صحيح. وممكن تكون قصة، ممكن تكون رواية، ممكن تكون مسلسل، ممكن تكون فيلم سينمائي بيحمل هذا الإرث الحضاري وهذه الأبجدية الجديدة اللي اخترعها أو اللي صنعها أبطال الجيش العربي السوري لتكون حقيقة مدرسي. صحيح. لكل الوطن العربي وللعالم أنه كيف يكون الدفاع عن الوطن. صحيح. كيف يكون الدفاع عن الوطن بالروح، كيف يكون الانتماء لسوريا، الانتماء لسوريا بالروح، يعني مو مجرد كلام وليست هوية عابرة. صحيح. ومثل ما قال السيد الرئيس بشار الأسد الذي هو قائد هذا النصر العظيم المبارك، قال إنه الوطنية ليست يعني بمعنى هوية عابرة، الوطنية أن يؤدي كل إنسان واجبه ويتقنه بجدية بغض النظر عن الطائفة أو العرق الذي ينتمي إليه. نعم. هيك بتكون الوطنية، والسوريين علموا العالم كيف يكون تكون الوطني وكيف يكون الانتماء لسوريا وكيف تكون التضحية. وكيف يتكون يعني نحن كنا نشوف أثناء يعني زف الشهداء يعني الأمهات عندما تقول كان عندي شهيد، راح لي شهيد، وعندي ما زال في هناك مقاتل عم يقاتل وهو مستعد أن يكون كلهم في داء لهذا الوضع. الحقيقة نحن كلياتنا حتى شفنا كثير من السيدات الأمهات الشهداء اللي بنوجه لهم التحية لأنه هن أعظم أمهات. تحية كبيرة لأمهات الشهداء حقيقة، أنهم جبال الصبر، ولولا هذا الصبر الأسطوري اللي أظهره. أنا بتمنى تصير دراسات حول هذا الموضوع، أنه ما طبيعي انه عنده شهيد واثنين يعني وثلاثة. شو سر الصبر هذا الإيمان بالوطن بهذه الدرجة؟ يعني هاي التربية العقائدية أو خلينا نقول التربية الحقيقية، هذا الانتماء اللي بيولد مع الإنسان. نعم. يعني عندنا السوري بيولد هو مميز عن احترامي لكل شعوب العالم، ولكن السوري مميز حقيقة بأنه انتمائه لوطنه بالروح. يعني ممكن هو يسافر ويغادر، ولكن سوريا لا تغادر منه. صحيح. تبقى معه أينما كان، إذا كان مهندس، طبيب، عامل، فلاح، مقاتل في الجيش العربي السوري، فسوريا معه. يعني هو بيحس أنه مو بس عم يدافع عن زوجته أو عن أمه أو عن أخته أو عن أخوه، لا، هو عم يدافع عن وطن كامل. صحيح. بكل مكونات هذا هو الانتماء الوطني المتجذر بشكل كتير كبير في نفوس كل تقريبا يعني كل السوريين الشرفاء اللي فعلا دافعوا عن هذا البلد. ومن هنا منوجه التحية لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. تحية كبيرة جدا أبطال الجيش العربي السوري، صناع النصر، الذين لولاهم ولولا تضحياتهم وصمودهم الأسطوري ما كنا حتى نحن عم نلتقي، وما كانت سوريا 7 سنين من القتال والصبر، وهن يعني عايشين على مثل ما بيقولوا على البساطة. صحيح. يعني مقتضيات الحياة اليومية، ومع هذا سطر وبطولات وحكاية عشق. وأنا عندي مجموعة قصصية اسمها من حكاية العشق. نعم. تتحدث عن كثير من بطولات هؤلاء المقاتلين وصبر أهلهم. رح نحكي عن هيدي المجموعة القصصية، لكن خلينا ناخد هيدا الاتصال مع الشاعر محمد شما. مساء الخير. الله يسعد مساكي يا أهل الصباح. أهلا وسهلا فيك. أهلا. هلا اليوم نحن عنا حلقة خاصة بعيد الشهداء. نعم. وحبيت أنت تشاركنا بهالمناسبة. نعم، على الرحب بس. عن أهمية هاي المناسبة ومعانيها بالنسبة لك أنت كإنسان وكشاعر، وأيضا إذا كان في قصيدة شعرية تحكي عن الشهداء والشهيد. نعم. حاليا وقت الرن الهاتف مر شهيد هلق الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. قوافل الشهداء مستمرة. نعم. حتى تتحرر هذه البلد من براثن الإرهاب وال... قريبا. تفضل أستاذ. في عيد الشهداء أقول إن هؤلاء من كرمهم الله سبحانه وتعالى. فمن كرمه الله فنحن ماذا نقول؟ يعني صحيح. مهما قلنا ومهما كتبنا لن نصل إلى تكريم الله سبحانه وتعالى. وطبعا الشهداء هم المنارة، هم الحياة، هم الوطن، هم طريق النصر، ودماؤهم الدماء التي روت تراب الوطن هي التي ستصنع المستقبل بإذن الله. نعم. وسأقرأ لك بعض الأبيات. تفضل. من في أكثر من قصيدة طبعا. تفضل. أكثر من مناسبة. من قصيدة أقول: طوبى لكم يا أيها الشهداء، سقط القناع وعري السفهاء، طوبى لكم، أرض الشآم تعطرت بدمائكم، هامت بها الأشلاء، هامت على واحاتها أرواحكم، فاستقبلتها الشمس والعلياء، وتعطر الشجر الغرير على الربا، وشدت طيور الحي والأفياء، والدمع في كل المآقي صرخة، هذا طريق النصر يا أمراء. حلو، جميل. وقلت أيضا من نفس القصيدة: والشام في كل المنابر صرخة عربية، قد خطها الأبناء، من آمنوا أن الحياة عقيدة، صدقوا ولاءً، والولاء عطاء ساروا على درب الحقيقة والهوى. قد جللته الوقفة الشماء، طوبى لكم يا من حملتم راية قد باركتها الأرض والجوزاء. ما كان منكم يا أحبة رائع، لكم الجلال وأنتم الأمناء. فدماؤكم خمر تعتق فارتوت منه التلال الخضر، والبيداء غنت لكم كل الحمائم في الربا. غنت لكم فيروز والشعراء، صدحت على تلك التلال بلابل. والدمع عشق والدماء ضياء، طوبى لكم أنتم رياحين الورى. لكم جزيل الشكر والإحناء، لكم الولاء وأنتم كل الرجاء. أنتم كؤوس الحب والنبلاء، أنتم كؤوس النصر ملحمة الفدا. في كل سفر أنتم الكرماء. حلو. وقلت في قصيدة أخرى طبعا. كم بيت؟ الله باق والخليقة ترحل، والشمس تسطع دائما لا تأفل، والأرض درب للخلود، وإنما كل لحين إن حينك أول. الموت حق والنجاة فضيلة، فادفع بأحسن مشرب يا عاقل. الموت في طرق الشهادة رحمة، إن الشهادة يشتريها الفاضل. من قال فيه الله قولا محكما، والله وحده ذو الجلال القائل. عندي الشهيد شفاعة ومكانة، كالأمهات مكانهن الأجزل. نم هانئا يا من سموت إلى السماء، وطني عزيز قد حماه العادل. حلو. الله يعطيك العافية. شكرا كثير لك على هالمشاركة الجميلة. شكرا. الرحمة للشهداء جميعا، وكل عام وأنتم بخير، والنصر قادم بإذن الله. وأنت بخير. شكرا لك. شكرا لك ولضيوفك ولأموال. شكرا. أهلا. زغردي بفرحة يا أمي، بالعلم لفوني، واللي كرمالهم ضحيت عكتافهم حملوني. زغردي بفرحة يا أمي، بالعلم لفوني، واللي كرمالهم ضحيت عكتافهم حملون. تتبقى سوريا والناس اللي فيه. طبعا مستمعي الأعزاء، أجدد التحية بضيفي الأستاذ حسن إبراهيم الناصر. أستاذ حسن، وقد قلت حضرتك بأنه أنجزت مجموعة قصصية تتحدث عن الشهداء، ويعني ما قدموه هؤلاء الشهداء للوطن من أرواح ودماء روا تراب هذا الوطن، فتخبرنا عن هذه المجموعة وكيف جسدت معاني الشهادة والشهداء وما قدموه هؤلاء الشهداء العظام. المبدع هو لا يعني ما بيخلق شيء من عدم الواقع، أو بس كله من الخيال. صح. الواقع، وعندنا هلق واقع غني. صحيح. بهذه الحكاية الشهداء والقديسين، وأنا من هذا الواقع ومن خلال، وخاصة حضرتك ومن يعني من خلال هذا الواقع ومن خلال معاناتي أنا مثل أي مواطن في سوريا، وأي مواطن بسوريا يحمل هذا الشرف الشهادي أو منحوه أولاده أو أبوه أو والدته أو أخته أو ابنه، شرف وسام أنه هو ابن أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة شهيد. فمن خلال هذه الحكاية الكبيرة أنا كان لدي مجموعة قصية سميتها من حكاية العشق، وهي من طباعة اتحاد كتاب العرب، إصدار جديد حديث إن شاء الله تنزل تتوزع قريبا. نعم. لاتحاد كتاب العرب. فهذه يعني راح أحكي لك قصتين يعني أو وحي أو فضل. من قصتين. عندي صديق من ضيعة اسمه أبا ملاخة، اسمه الدين عز الدين علي، كان عنده نعم. ابن ملاخة لأي منطقة طبعي بال أعتقد القدموس أو بني نعم. فعنده ابن ضابط بطل من أبطال الحرس الجمهوري. نعم. أول ما راحوا الأبطال إلى حلب، وهو يوصى كنت أنا صديقنا يعني أصدقائي، فأوصى إنه ما يكون عنده خوف، ووصى إنه يكون بطل وشجاع بالمعركة. فكان هو على تواصل، عم يحكي لي إنه كان على تواصل مع ابنه أثناء المعركة قبل ما ينال شرف الشهادة. هو لحد الآن ما بيعرف إنه بيعرف إنه استشهد، ولكن ما جابوا له مثل حكايتي، ما جابوا له جسمان. والمهم انه فكان هذا البطل بجانب قلعة حلب قريب من سكنة هنانو بعتقد. نعم. فقال له انا انه بالمنطقة الفلانية ونحن الان محاصرين بشكل عنيف، في علينا هجوم من الارهابيين، هؤلاء التكفيريين قوي جدا، وانا معي مجموعة. فهذا البطل طلب، عرف انه هو صار بوضع كتير حرج. صحيح. فطلب من العناصر اللي هو بقودهم أو هذه المجموعة اللي بقودها إنه يدبروا حالهم وينسحبوا من المعركة. وقال لهم أنا قبل هالمرة ببابا عمر وبداريا كذا مرة تحاصرت، وأنا استطعت نفذ حالي لحالي والمجموعة تبعي لازم تنسحب. حاولوا إنه يضلوا مع هذا الضابط البطل الشجاع الشهيد اللي اسمه رافع عز الدين علي. الله يرحمه. الله يرحمه. فأنا بهدي أحد القصص، يعني هي من حكاية العشق. وتصورت انه قوله حبيبي، انا ما بعرف اذا قوله حبيبي بصراحة، بس انا هكذا تصورت انه قوله حبيبي ناطرته لحتى يجي من هذه المعركة ويعملوا هذا العرس، وكان عرس، ولكن كان عرس شهادي. فباللحظة بيتصل مع والده بيقول له انا وضعي 1-2-3، بيقول له انه كن تذكر انه هذه القلعة كان فيها سيف الدولة الحمداني، وسيف الدولة الحمداني كان بطل من أبطال يمكن التاريخ ما كتير أنصفهم. فهو كان حارس حدود سوريا وحتى الحدود العربية باتجاه الاحتلال اللي كان بهديك الأثناء، إنه الاحتلال الروم هيك كان يقال له يعني. وهو سد هذه السور كلياتها ودافع عن حلب وكان وعمل دولي كبير. فقال له تذكر إنه كأنك أنت هذا البطل سيف الدولة الحمداني. فهو الشهيد الله يرحمه رافع قرر انه المجموعة تبعه تنسحب، وواجه الأعداء بمفرد وظل يقاتل إلى أن استشهد ونال شرف الشهادة الله يرحمه. القصة الثانية اللي استوحيتها هي من أنين الروح، وهي بهدية إلى والد الشهيد المجاهد إبراهيم موسى الناصر وهو عمره 84 سنة، وإلى والدتي الشهيدي فطوم ميهوب، وإلى أختي الشهيدي وصال إبراهيم الناصر. فهي يعني بدك تهنوا بده الرواية بصراحة لحتى أحسن أحكي لهم. أنا عندي ولد ابني الكبير اسمه إبراهيم وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية، فقال لي أنه أنت أكثر واحد ممكن تتخيل شو الحوار صحيح. اللي صار بيناتهم. أنت أكثر، أنا كثير كنت طبعا كل أخوتي وكل خياتي، ولكن أنا كنت أحس حالي أنه أكثر واحد قريب. أنا خلقت في بيت طيني، أبوي الله يرحمه الشهيد كان قاسم قسمين، قسم فرقته الحزبية أو الخلية الحزبية كانوا يسموها هذيك الأيام، هذيك الأيام. نعم نعم. وقسم إن نحن وكنا 12 ولد في القسم الثاني، وكنا كل شيء بيقولوا بالاجتماع. فتربينا على هذا عسلمان عيسى وغيب غاني وزكي الأرزوزي عليهم السلام، كلهم جميعا هذول المؤسسين لفكر حزب الباس العربي الاشتراكي. نعم. فهذه القصة هو والد الشهيد بضل بالضيعة، وعلما أنه القوة الصغيرة اللي كانت تحمي ضيعتنا أنا من ضيعة اسمها معان شمال شرق حماة 30 كيلومتر تابعة لناحية صوران، وهي ضيعة تعتمد على الزراعة. فهو رفض أنه يترك الضيعة ورفض يترك البيت، وحاولوا في أنه يطلع ما طلع، قالوا أنا بانتظار الجيش أنه يجي ورفض الخروج من ورفض الخروج نعم. فأحد الضباط الله يرحمه وعرف إذا كان استشهد أو الله ينصره إذا كان ما زال، فأعطى له والدي سلاح أنه يدافع عن حاله إذا كان لابد، وكان ذلك يعني. فنال والدي ووالدتي وأختي شرف الشهادة دفاعا عن سوريا، ونلنا نحن هذا الوسام الكبير اللي نحن نهديه إلى السيد الرئيس الدكتور بشار الحافظ الأسد، الذي نحن نعتبره أنه هو الأمل الحقيقي، مو بس لغالي رح أقول مشان ما يقولوا عن البالغ، لغالبية الشعب السوري، ولكن لكل الجماهير العربية في هذا الزمن الصعب اللي الملوك العرب مهترئة ورؤساء العرب منبطحة ومتزلفة لأمريكا ولإسرائيل وللعلاقات مع إسرائيل، والأمراء هو عواهر يعني عاهرين الأمراء العرب. فبهذا الزمن العربي الصعب والمرير بعتقد كل الجماهير العربية ومن الشعب السوري وخاصة المقاومة امتدادا من جنوب لبنان إلى فلسطين تعلق آمالا كبيرة على قائد النصر رمز الوطن السيد الرئيس المؤتمن بشار حافظ الأسد. دفني بدني وادفني بعلمي، كفني بدني وادفني بعلمي، أنا سوري قضاء وقضية، أنا سوري أرض الحرية، أنا سوري قضاء وقضية، أنا سوري أرض الحرية، أنا سوري وعشق سوريا بدمي بدمي. فجرت وريدي في وريدي شهيدا من ألفي، شهيدي فجرت وريدي في وريدي شهيدا من ألفي، شهيدي فجرت وريدي بوريدي شهيدا من ألفي، شهيدي إياكم غضبي ووعيدي، أنا سوري وعشق سوريا بدمي بدمي. مستمعي الأعزاء، طبعا متابعين معكم هذه الفترة من محافظة طرطوس، ومثل ما حكينا معي الشاعر الأديب والقاصر الأستاذ حسن إبراهيم الناصر، ويعني حديثنا حول عيد الشهداء، هذا العيد اللي فعلا هو من أهم الأعياد، هو عيد الأعياد، عيد الشهداء، عيد كل مواطن سوري شريف. فتحية لأرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذا الوطن ودفاعا عن هذا الوطن الحبيب، حتى نبقى حتى يبقى الوطن، حتى يبقى الوطن وحتى نحيا نحن كمان. من هون أتمنى أنه يكون في اهتمام حقيقي، معلش خليني ما بعرف إذا هنحكي بصراحة، أنه لازم يكون مو بس والله بنطلع لعند أسرة الشهيد أو أسرة هدول الأبطال قامات السنديان، أنه والله بنطلع من راعيهم أو بنعطيهم مساعدة مادية، لا، لازم يكون في تفكير جدي. هناك مؤسسات على الأرض حقيقية ترعى أسر الشهداء وأبناء الشهداء وعائلات الشهداء وعائلات الجرحى والمفقودين والمخطوفين، وهناك يكون مثلا مدارس مهنية، يكون هناك مصانع، وهناك أي يعني على كافة الأرض السورية، ولكن خاصة في المنطقة الساحلية. يعني جد صحيح. لازم يكون في اهتمام بالأسرة على أرض الواقع، يعني مو والله نحن رحنا طلعنا لعند مثلا أهل الشهيد ومثلا أعطيناه مكافأة مادية معينة مثلا، وأنه حملنا حالنا وتمين. لا، له هذا أبناء وله أم وله أخت وله ما بيعرف واحد شو يكون، لذلك لازم يكون في متابعة. صحيح. في متابعة حقيقية على أرض الواقع، على أرض الواقع، يعني أنه فعلا لكل دراسة كل حالي بحالته وطبعا هذا بياخذ جهود. انا بعرف يعني ان هذه الحاله الاهميه تماما يعني بحقيقه. استاذ حسن ايضا معنا عبر الهاتف الشاعر استاذ علي خليل. مساء الخير استاذ علي. يسعد هالمساء لك ولضيوفك الكرام وللمستمعين، وكل عام وانتم وسوريا بالف خير. وانت بالف خير يا رب. ماذا تقول في هذا اليوم استاذ علي، عيد الشهداء؟ هذا اليوم عيد الشهداء، وكل يوم في سوريا هو عيد الشهداء، لان الشهاده اعظم من كل الكلام ومن كل اللغات، ولأن الشهادة قيمة القيم وزمة الزمم، والشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. كان هذا اليوم هو يوم مبارك، لكن مهما تعظمت الكلمات لا ترتقي إلى معاني الشهادة ولا تلامس عظمة الشهيد. لكل المستمعين أقول كل عام وانتم بخير، والرحمة والخلود لأرواح الشهداء جميعا، شهداء سوريا مدنيين وعسكريين، والشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين. وفي هذا اليوم العظيم نبارك للجيش العربي السوري الانتصارات المتتالية واليومية على الإرهاب التكفيري في جميع المناطق والمدن السورية، لأن هذا اليوم هو عيد الشهداء، هو يوم عظيم ترتفع فيه تكاليل الورد والغار، وهي علامة النصر، ويعبق الريحان في سماء الوطن مباركا المجد لسوريا. بس لو تسمحي لي بارك لكل أم شهيد، لكل أخت شهيد، ولكل بنت شهيد، لكل ذوي شهداء، وكلنا كل أبناء الشعب السوري هم ذوي شهداء. نقول مكتوب بأول سطر بكتاب، من بعد اسم الله ملايكته، اسم الشهيد بيكتب الكتاب، حد العرش بشوي مملكته. كلما العريس بيدخل المحراب، هز النخل تيفيق يا اخته، نخل فرس علي عتبة الباب، ورشي بريق العطر عاتخته. قومي اطلعي واستقبلي الغياب، رفاق معه كلهم بمدرسته، تحنى الزمان بدمعته، وما شاب وابتدأ تاريخه بمحبرته، يا عيون عم تتكحلي بتراب، يا عيون عم تتكحلي بتراب، هيدا الوطن للكل مكحلته، وتبقى الشهادة مرجلي وحساب بكل صف بمدرسة إنسان، وأم الشهيد تعلمه لبنته. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانت بألف خير، وانا بشكرك جدا على المداخلة استاذ علي، شكرا لك. اهلا وسهلا، كل عام وسوريا بألف خير. شكرا لك. قلب الوطن موجوع وعيونه عم تدمع، صوت الوطن مرفوع يصرخ ما رح نركع، قلب الوطن موجوع وعيون عم تدمع، صوت الوطن مرفوع يصرخ ما رح نركع، اما عم بتنادي لبيك ارض بلادي، اما عم بتنادي لبيك ارض بلادي، لبوا الوطن يا ولادي، دم الشهيد غالي، دم الشهيد غالي. رح تبقي بالعالي. الرحمة لشهداء سوريا، شهداء أنبل مرني البشر وأكرم من في الدنيا. أستاذ حسن، يعني أكيد يعني ما زالت قصة الوالد والوالدة وقصة استشهادهم العالقة بزينب أكيد لن تمحى، لن تنسى ولن تنسى أبدا، وهي معجونين بدمنا وبأرواحنا وبقلوبنا. بالحقيقة ضيعتنا معاه، برجع بذكر فيها، هي تقع في محافظة حما، ريف حما الشمالي، ريف حما نعم، وهي بوسط كان بهذاك الأثناء يعني كما يقال بين قوسين بحر من الإرهاب تماما، بهذا محاطة بكل الجهات من الإرهابيين، وكان الجيش العربي السوري استطاع أن يوصل للضيعة ويمدها قديه ضلوا محاصري ب 2012 بشهر 11 و12 آخر 2012 اقتحم الإرهابيين الضيعة، وللأسف كان في أحد كمان من سكان الضيعة كان معهم متعاون مع الإرهابيين، وكان فيهم خوانيوات، ومن حول ضيعتنا موريك، سوران، عطشان، الخوين، تمانعة، خان شيخون، هي كلها قريبة على ضيعتنا، وكلها كان فيها إرهابيين. فاقتحموا الضيعة من عدة جهات واستبسلوا الضيعة، وكانت المجموعة اللي عم تحمي الضيعة وكان فيها مجموعة من الدفاع الوطني، واستشهد منهم عدد كبير، ولكن رحلوا أهل الضيعة، طلعوا أهل الضيعة الجيش أنه ما بقى في مجال أنه يضلوا الختائرة والأطفال والكذا، رحلوا فرحلوا فعلا. ومن بين اللي رحلوا بهذيك الأثناء ب 31/12/2012 كانوا أهلي، وأجوا لهون على طرطوس وقعدوا يعني مدة شيء للشهر الخامس، يعني للشهر الخامس يعني خمسة أشهر، خمسة أشهر نعم. ولكن والدي ما حسن هوني، صعب عليه، هو هناك عندنا فضاءات كبيرة، يعني عندنا أراضينا واسعة، متعود على البيئة، لا وأراضي سهل نعم. وبيت والأرض معجوني بدمه، أنا والدي هو الأرض هي اشتراها وهو عملها وهو فلحة وبيعرف كيف يفلحها وبيعرف كيف كذا وبيعرف كل شجرة شو بدها وشو كذا وإلى آخره، يعني عايش قصة حياة فيها. ووالدي الله يرحمه الشهيد إبراهيم موسى ناصر عمره 84 سنة، فما بقى قرر أنه لا، أنا بستشهد ببيتي، يا أما بضل بيحميني الجيش، يا أما بستشهد ببيتي، أما أنه ما رح أترك وقرر العودة. وأنا سميت له هذا الاستشهاد، وكثير من أخوتي اعترضوا وخياتي اعترضوا وأقاربنا وكذا، لكنه هو صمم، وكنت أنا بعرف، وكانت أنا بعرف أنه عنده هذه الروح الاستشهاد الكربلائي، يعني مثل الحسين عليه السلام كان بيعرف أنه بده يستشهد ولكنه راح إلى كربلاء، وهو بيعرف أنه، وقالت له السيدي لولا أو هيك اسمها راهن، فقالت له أنه يا ابن بنت رسول الله أتذهب، ولقد سمعت سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هناك بده يكون، يعني بهذا المعنى استشهد، قال له والله إني أعرف إلى أين ذاهب وأعرف كيف سأستشهد وأعرف من الذي سيقتلني حتى نعم. ومع هذا هو يراه، وكان أنا لا أشبه ولكن بهذه إنه هذا الاستشهاد الكربلائي، والدي اختار هذا الاستشهاد الكربلائي، وهو مثله مثل كثيرين بسوريا من أبطال الجيش العربي السوري والدفاع الوطني والقوى الرديفة وقوات المقاومة الموجودين على المدافع عن سوريا، ولكن هو هكذا، وهذه تربيته وهذه عقيدته وهذا ولاؤه وهذا انتماؤه بكل معنى الكلمة. فقرر أنه العودة إلى القرية، وكنا نحن وتحاصرت الضيعة حصار مطبق، القوة الحامية عددها كان قليل والدفاع الوطني الموجود فيها وأهالي الضيعة. نعم. بشهر شباط 2014 تحاصرت الضيعة تماما، وصرنا نحن على تواصل فقط بالهاتف، ما كنا شايفينهم من شهر الخامس 2013، لوالدي ووالدتي وأختي. ف فأنا عم أحكي مع أختي بتقول لي إنه الشهيد وصال الناصر، قالت لي إنه الآن في عنا ضيعة يعني أو حارة بكلها جديدة كانت عم تبنى على أطراف الضيعة، قالت لي وصلوا إلى الراي، هي الراي منطقة مرتفعة شوي عن وكان الضيعة. الاستشهاد يعني وكان ووصلوا على وأنا عم أحكي معها، قالت لي وصل بيت صمت أنا أطلاق نار، وبعد منها قطع الاتصال بيناتنا ومتبين، ولكن احنا ما مثل اي واحد من الضيعة ما اخذوا جسامين الشهداء، ما بنعرف وين جسامين الشهداء، ولكن المجزرة ارتكبت ب 9 شباط 2014 في قرية معان. الله يرحم الشهداء جميعا، شهداء سوريا اللي رووا تراب هذا الوطن. وقلت حضرتك بانه كتبت شيء اليوم او مبارح. لا الحقيقة انا كتبتها من فترة وهي دائما مسترجعها ببالي هيك، تحية لروح والدي الشهيد المجاهد إبراهيم موسى الناصر تسمحي لي. طبعا. ما بعرف كيف إذا فيني أقرأها أصلا. طبعا. مع كل فجر أرتل في محراب الضوء، يا نديم الروح اشتقت لك، مالت الشمس على الغروب والقهوة بردت بالفنجان، يا عطر قهوتي المرة. مالت الشمس على الغروب والقهوة بردت بالفنجان، يا عطر قهوتي المرة، طولت غيابك انت يلي ريحتك من عطر الهيل والبخور، ووجهك مكلل بالنور، يا رفيق الطيبين وطيب بعد، يا ابو عيون الخضر وحدك كنت وباقي انت نديم الروح، حكاياتك دفى ليلي وكلماتك بلسم تداوي الجروح، انت يلي صبرك من صبر ايوب، منك تعلمت الصبر، ربيتني عاشق الوطن وقلت قبل ما توداني انه عشق سوريا بالروح، بالروح مسكون يا ابني، بعدك يا ابو عيون الخضر ضاقت علينا الدنيا، وتفرقوا الخلان وبكيت عليك شجرات الدار، التين والزيتون وبكيوا دوالي الكروم، من بعدك يا ابو عيون الخضر فرفط العنقود وتفرقوا الخلان. بهالليل سامع انين ربابي من بعيد، محزون حالة مثل حالي، وصار هالبيت مهجور ابواب وشبابيك، وحتى الحجار عم تبكي، وعغيابك يا ابو عيون الخضر صار هالقلب مثل ضو السراج عم يشعل ويطفي، كنت وحدي انا وهالليل عم نتعاتب ونحكي، ويمكن كنا مع نجمة السهيل سوا عم نبكي، وعم نغني غنيات أمي فطوم، حفر القبر هين يا مصعب الفراق، ما عاد فاق الفجر عن نغماتك، كنت اسمعك بتقول لو كان لماضي العيش مرتجع لقلت بالله يا أيامنا عودي، مشتاق لك مشتاق شوق الأرض اليابسي للمطر، شوق الحبق لقطرات الندى، مشتاق لك شوق النهر للزرع، شوق السنابل للشمس، مشتاق لك مشتاق شوق العاشق لشمات العطر، مشتاق لك مشتاق شوق يعقوب ليوسف واكتر بعد، مشتاق لك شوق الكفيف للبصر، شوق البيوت المهجورة للبشر، مشتاق لك يا ابو عيون الخضر شوق المحب للحبيب المنتظر. Oh. سرتي لي راحة بالي يا يا يا يا يا يا يا دنيا مستمعي الأعزاء، نواصل تقديم هذه الحلقة عبر أسير أمواج. واسمح لي أستاذ حسن أن نأخذ هذا الاتصال مع العميد محمد سعيد ملحم. مساء الخير. الله يسعد مساكي، يا هلا. مساء الخير سيادة العميد. يسعد مساك، يا هلا ومساء ضيوفك كلي. طبعا اليوم عيد الشهداء، وأكيد لهذا العيد عظمة كبيرة، فماذا يمكن أن نتحدث عن أهمية هذه المناسبة العظيمة؟ يعني الحقيقة يعني عندما نتحدث عن الشهيد والشهداء هناك تضحية، تضحية بالحياة، تضحية بالنفس، تضحية بدماء الطاهرة التي قدمها الشهيد والشهداء. لذلك هذا اليوم من أعظم الأيام، هو يوم رمزي. نحن في كل يوم لدينا شهداء في هذه الحرب الظالمة، كل يوم لدينا شهداء، هم أبناؤنا، إخوتنا، أبناء إخوتنا وأخواتنا، أبناء بلدنا، أبناء وطننا بشكل عام. هؤلاء بدمائهم الطاهرة قداسي، لذلك جعل هذا اليوم يوم رمزي للاحتفال والذكرى التي نفهم منها التاريخ، تاريخ سوريا الحبيب، تاريخ أو يعني تاريخ عيد هذا العيد، هذا اليوم 6 أيار عندما جاء المحتل العثماني البغيض المكروه تاريخيا وبكل سواده. سواده وجهله واحتل بلدنا طبعا منذ سنوات عديدة وأعدم جمال باشا السفاح الشهداء في 6 أيار. طبعا هي كانت بين مجموعة بين يعني قبل 1916 وبعد هذا التاريخ، لكن كانوا الأكثر عددا في بيروت وفي دمشق، ومنهم علماء ومنهم أشخاص أفاضل حاولوا أن يقدموا أو يهيئوا الناس للاستقلال عن النير الاستعمار العثماني. لذلك أعدمهم جمال باشا السفاح، وكان لهذا اليوم ذكرى في نفوسنا في نفوسنا جميعا. لذلك نحن نحتفل بهذا اليوم قداسة للشهداء ما قبل 1916 وما بعدها واليوم، وإلى كل يوم الشهداء لهم قداسة في نفوسنا وعند الله سبحانه وتعالى وفي كل الأديان. نعم سيادة الأمين. لذلك هذا اليوم يعني كما سفت قبل قليل له ذكرى وطنية. عندما نتحدث عن الشهيد نتحدث عن ناحية إيمانية، كيف يقدم الشهيد نفسه فداء للوطن. هناك ناحية إنسانية وناحية دينية وناحية أخلاقية وناحية وطنية، وهذا شيء مهم جدا جدا. وهي أن يقدم الإنسان نفسه أضحية في سبيل إحقاق الحق وزهق الباطل، لأن المستعمر أيا كان وفي أي تاريخ وفي أي زمان، المستعمر والغاصب وأدواته هذه الأيام كلهم غاصبون يبغون الفساد في الدنيا وفساد الناس واحتلال الأرض وإكراه الناس على ما لا يوافقون بشكل عام. لذلك جاء هذا الشهيد وقدم نفسه لتضحية في سبيل أن يحيى الوطن وتحيا البلد ويحيى الناس كل الناس حماية للوطن وللبلد على مر التاريخ. نعم سيادة العميد، يعني كيف ترى حضرتك سوريا الغد؟ سوريا الغد نعم. أنا أجزم، لا أعتقد فقط أجزم جزما، أن الشعب العربي السوري الذي صمد هذه 7 سنوات وبكل طاقاته وأمام قوى طاغية وعاتية جدا رمت بكل ثقلها حركت أدواتها وفشلت وأفشلناهم وسحقهم الجيش العربي السوري، والآن يتدخلون بقدراتهم مباشرة، أي ذهب الوكيل والآن الأصيل بدأ يقدم نفسه للصراع ويصارعنا ويحاربنا. هذا الشعب الذي صمد 7 سنوات وانتصر وسينتصر على البغاة الطاغين العدو الأمريكي والأوروبي وأدواتهم التي هي لا تزال تعمل، وإن كان هم أصبحوا هم الأصل. لذلك هذا الشعب العربي ذي التاريخ العريق عندما سينتصر عليهم، وبالتالي من ينتصر ويقدم هذا النموذج في التضحية والفداء والصمود، هذا النموذج لابد أنه سيبني سوريا، سوريا الحبيبة، سوريا الغد، سوريا المستقبل، سوريا الأفضل، سوريا القوية، سوريا التي ستصنع النصر النهائي في هذا الصراع القائم في منطقتنا بشكل عام. أنا بتشكرك جدا سيادة العميد، شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير، قدس الله أرواح الشهداء. شكرا لك. تحياتي لكم. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينفى، سوريا بيتعلى هي أم الحنون. لو سوريتي هويتي أنا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شبان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطى، سوريا بيتعلى هي أم الحنون. عشام عشام مستمعي الأعزاء، أيضا معي عبر الهاتف أم شهيد، الشهيد بنيان، يعني شهيد في مشفى الكندي. مساء الخير. يسعد مساكي. أهلا وسهلا فيك أم بنيان، يعني تخبرينا عن أهمية هالمناسبة ومعانيها بالنسبة لك وأنت حضرتك أم شهيد. أول شيء كل عام وأنتم بخير، كل عام وبلدنا سوريا وقائدنا وجيشنا بألف خير، كل عام وأمهات الشهداء العزيمات الخنساوات بألف ألف خير، أقول لهم مبارك لهم هذا العيد، عيد الانتصار، عيد الفرحة، عيد بأن دماء أبنائنا أزهرت نصرا سيحكي عنه التاريخ عبر الأجيال. هذا اليوم هو يوم أرى فيه أنني أجمل النساء، أرى فيه أنني أكرم من قدموا لهذا الوطن. الفاتورة كانت باهظة لكنها ترخص أمام هذا الوطن الذي يشمخ بكل كبرياء بجداله بربيعه بأزهاره. الربيع أزهر بدماء الشهداء هذا اليوم، وأنا الآن في دمشق أعانق قاسيون وأرى الرقة وأرى دير الزور وأرى حمص وأرى الغوطة، أرى بنيان في كل مكان لأن بنيان لم يأتي له جثمان، فحملت بيدي كمسة من تراب، وأنا من محافظة طرطوس من طهر المجاهد الشيخ صالح العلي، لأنثر في كل ربع الوطن من هذا التراب الغالي الذي جبل بدماء أهالي بدماء أبنائنا الشهداء. نعم، ماذا تقولي بهذه المناسبة؟ أقول النصر قادم كما قال لنا بنيان، كما وعدني. هذا الوطن لنا، هذا الوطن كان قديما نقول الأرض لمن يعمل فيها، أنا أقول اليوم الأرض لمن دافع عنها، الأرض لمن قدم الدماء كي تبقى، الأرض لمن شربت من دماء الأطهار. أقول يجب أن نسجل هذا اليوم أو هذه الانتصارات أو هذه الأيقونات من شهدائنا والتضحيات، لازم نسجل للتاريخ. نحن أمهات الشهداء بحبر من دمنا النقي الطاهر هذه الأحداث وهذه الحكاية وهذه البطولات لتخلد أساطير هذا العصر. أنا بتشكرك جدا أم الشهيد، الشهيد بنيان، الله يرحم شهداء سوريا، وكل عام وأنت بخير وبلدنا بخير وجيشنا بخير، والله يرحم الشهداء اللي ضحوا فعلا فداء بأرواحهم ورووا تراب هذا الوطن بدمائهم دفاعا عن هذا الوطن، وحتى نبقى نحن حتى نعيش وحتى يبقى الوطن. شكرا لك أم بنيان، الشهيد أم بنيان الله يسلمك العظيمة. إن شاء الله، الله يسلمك إن شاء الله. كل عام وجيشنا وقائدنا المفدى زعيم الدكتور بشار حافظ الأسد مجاهد الأول بألف خير. شكرا لك. أهلا لك. طرح الأمل وبقيت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا امي البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ولد الحر اتربى وكده عامل سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بايمانه وابنك، اتربى وكده عامل سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بايمانه وابنك، شد الرحال شد الرمال هد الجبال حتى المحال. أيضا يعني من أنشطة المحافظة بهذه المناسبة، قامت غرفة الزراعة في محافظة طرطوس بتكريم عددا من أسر الشهداء بهذه المناسبة. لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. إكراما لمن كانوا الأكرم في البذل والعطاء، شهداء سوريا، وبمناسبة عيد الشهداء تكرمت غرفة زراعة طرطوس وكرمت عددا من أسر الشهداء في محافظة طرطوس. شهداءنا الله يرحمهم جميعا والله يشفي المصابين. الشيء اللي قدموه نحن شو ما عملنا ما منكن عم نقدم شيء، فما فينا نسميه تكريم قد ما فينا نسميه إحساس أنه مشاركين وشعوره. ذو الشهداء شكروا القيمين على هذا التكريم وباركوا انتصارات الجيش العربي السوري الذي حفظ دماء أبنائهم الشهداء. فخورين بتضحية ولدنا شادي جمال شنتا فداء للوطن، وبإذن الله دمهم ما بيروح رخيص وظلوا محافظين على تماسك الوطن. ومنوجه تحية للقائد الرمز الرئيس المفدى بشار حافظ الأسد وضباط الجيش العربي السوري وصف ضباط الجيش العربي السوري والأفراد الذين ضحوا وما زالوا يضحون حماية لهذا الوطن. الله يرحم الشهداء الجميع، ونحن بدنا نضحي لحتى سوريا تتحرك. كل عام هن بخير وسوريا بالخير. الله يرحم جميع الشهداء ويفك أسرى المخطوفين ويشفي الجرحى ويخلي لنا الرئيس بشار الأسد. أم الشهيد شو بتقول للأمن كبير سوريا؟ الله يحميها إن شاء الله كل عام وهي بخير ومن نصر لنصر إن شاء الله. كبرت هو وابنه تاسع وابنه متطوع بالجيش وأمي خمسة قبر جماعي، والحمد والشكر لله. لو كنا كبار بالسن ولو إسا عندي أولاد لبعتن ويروحوا فدا سوريا. الله ينصر بشار الأسد وينصر هالدولة العظيمة، والله يرحم الشهداء كلها، والله رب دخيلك ينصر هالوطن. وبنصر الله انتصرت سوريا بعيد الفصح الكريم، بعيد القيامة قامت الدنيا بالشام وانتصرت، وبعيد الجلاء الفرنسي انتصرت. هذه هي سوريا بشعبها العظيم، وهؤلاء أبناؤها من راهن عليهم العالم وخسر الرهان، حفظوا أمانة الوطن وقدموا كرماه الغالي والنفيس، أبناؤهم الشهداء من ستبقى ذكرهم خالدة في القلوب. ضيعت الزنبة بساحة الميثاق، بعد خمس باعات وحدي إلي مني إلك، بس تنزلي سبع سماوات وحدي لمي مدري لمي، بس عالأكيد مو حزين وحب لأرملت الشهيد، شاريت قبل الغلا صبحية يوم العيد. ضيعت الزنبة بساحة الميسات، بعد خمس باقات وحدي لأم بتموت عالزنبة البلدي، وبتنوح يا ولدي يا ولدي. طبعا مستمعي الأعزاء، الرحمة لشهداء سوريا الأبرار اللي رووا تراب هذا الوطن ويعني دفاعا عن هذا الوطن الغالي سوريا. أستاذ حسن، يعني في ناس ذهبوا في ناس غادروا وتركوا حسن إبراهيم الناصر، ماذا تقول؟ الحقيقة أنه ما رح أحكي بس هيك مقدمة. من بداية هذه المؤامرة الكبيرة وهذا العدوان على سوريا، حقيقة مثل ما قالت أم الشهيد ومثل ما قال بعض أسر الشهداء أنه راهن الغرب حقيقة على الشعب السوري، ولكن كان رهانه خاسر. وتبين بأن الشعب السوري وحدة المجتمع السوري، وكما أقول أنا دائما وطن شرف إخلاص قائد مؤتمن قائد مؤتمن، هي كانت عقيدة مقاومة بكل بيت يعني موجودة بكل بيت، يعني بكل أسرة، بكل مع كل مواطن عربي سوري ينتمي إلى هذه الأرض السورية. ومثل ما قال السيد الرئيس أن سوريا فعلا للمدافعين عنها، وهذه حقيقة. لنا أحباء إذا كنت بديك كتير، وأصدقاء ورفاق واستشهدوا، ولنا أقارب، ومنهم كمان عندي صهر عقيد كان بالجيش وتحاصر بالغوطة قبل ما تحرر بفترة لمدة 40 يوم، وبعد ما عاشوا على يعني الطلقة الأخيرة مثل ما قال لي وحكى لي، وبعد منها أنه أصيب بمرض وظل مريض إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وكثير ولي أقارب ولنا أصدقاء وجيران وأهل ضيعتي، أنا توزعوا على كل محافظات سورية، وحاليا ضيعتنا ما فيها سكان، ما فيها غير الجيش العربي السوري اللي هي محررة طبعا، وهي ومجموعة من الضيعة اللي بتحيط فيها محررة وفيها الجيش العربي السوري، ولكن ما فيها سكان، وسكان ضيعة موزعين بكل المناطق، بكل المحافظات السورية، بيناتهم طرطوس واللاذقية ومصياف وحمص وكتير يعني. ونحن إن شاء الله قريبا عندنا أمل كبير جدا بأن الجيش العربي السوري راح يحقق انتصار، وراح يكون كل تراب سوريا بخفق الفؤاد وخفق العلم، ويرجع نعمرها لسوريا حقيقة من سوريا الجديدة المنتصرة القوية القادرة بقيادة السيد الرئيس المؤتمر بالشارقة. سيد حسن اسمح لي أني أخذ الاتصال أيضا مع الأستاذ أو السيد إبراهيم مصطفى، هو أخو شهيد. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. هلا اليوم يمكن كنتوا مشغولين، وكنت عساس تكون ضيفنا اليوم بالاستديو. أنا أعتذر أشد الاعتذار، لكن يمكن اليوم كان في عندكم كتير مشاغل، واليوم كان في كتير تكريم من مجموعة كبيرة من أسر الشهداء وجرحى وزياراتهم وين اليوم كان تكريم؟ اليوم عملنا فعالية في بيت الجرحى لتكريم كوكبي من الشهداء وذوي الشهداء والجرحى بهذا اليوم العظيم، يوم 6 أيار. واليوم نجدد في هذا اليوم على العهد والوعد كما علمنا أجدادنا وكانوا في وجه الاستعمار، إننا اليوم الأبناء على طريق الأجداد حتى تحقق الإرهاب. نعم. السيد الرئيس بشار الأسد وهذا الجيش المغوار الذي سطر الانتصار طلب الانتصار على امتداد صحات الوطن. نعم. سيد إبراهيم، يعني معاني هذه المناسبة بالنسبة لك وأنت أخو شهيد أيضا؟ أنا لي شرف أن أكون أخ شهيد، ولكن أقول أن كل إنسان في هذا الوطن يعمل بشرف وأخلاص فهو أخ لكل شهيد. صحيح. فشهداؤنا هم مشاعر النور على طريق الحياة حتى نهاية الحياة. الشهيد هو من أخص الله بقرآنه والنبي بحديثه، ولم أجد بعد كلام الله ورسوله أجمل وأرقى وأسمى تكريما للشهيد مما قاله القائد مؤسس الخالد في القلوب حافظ الأسد حين قال: الشهداء أكرم في الدنيا وأما بني البشر. نعم. تحية لروح القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أسس المدرسة الوطنية، هي مدرسة الشهادة. اليوم نحن أبناء وفكر القائد السيد الرئيس بشار الأسد الذي وفي مدرسته نتعلم وخلفه نعمل من أجل سحق الإرهاب على امتداد صحات الوطن. نحن ذوي الشهداء نقول لسيد الوطن سيادة الرئيس المفدى بشار الأسد: نحن ذوي الشهداء، نحن صامدون، معنوياتنا عالية ومستعدون لتقديم مزيدا من التضحيات من أجل سوريا، سوريا الوطن، سوريا الكرامة، سوريا الوحدة الوطنية، سوريا التي عشنا فيها ونموت من أجلها. نحن يا سيادة الرئيس، نحن ذوي شهداء على امتداد صحات الوطن نفخر بك، لأنك ضمانتهم لبقاء سوريا، ضمانة لكرامة سوريا، ضمانة لحقوق الشهداء، ضمانة لكل إنسان أبي على امتداد صحات الوطن. ولا يفوتني أن أحيي النفوس الأبية والسواعد القوية رجال الله، رجال الجيش العربي السوري، تحية لكم من كل إسرة شهيد، لأنكم أنتم من صمتم وعهدتم فصدقتم، وعلى طريق قول القائد السيد رئيس بشار الأسد اليوم نعيش وأفراح الانتصارات. حين قال السيد الرئيس المفدى الدكتور بشار الأسد: دماء الشهداء لن تذهب هدرا. اليوم تورد دماء الشهداء نصرا. اليوم نحتفل في كل ساحات سوريا بالانتصارات، وإن شاء الله الانتصار الأكبر بتحرير سوريا على امتداد جغرافيتها من هؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين عبثوا بالإنسان والحجر والبشر والتاريخ. شهداء سوريا هم تاريخ وإنسانية، لأنهم لم يدافعوا فقط عن سوريا بل دافعوا عن كرامة الإنسان وعن حريته وعن تقاليده وعن تاريخه على امتداد ساحات العالم، لأن سوريا وأرض الديانات. فتحية لكل من ضحى من أجل سوريا وكرامة سوريا. نعم سيد إبراهيم، ماذا تقول لسوريا في هذا العيد؟ نقول وأنت أخو شهيد، قدمنا الدماء فداء سوريا. سوريا هي الأم، سوريا هي الكرامة، ولا بد من مزيد من التضحيات من أجل أن نحفظ وطننا الغالي سوريا، لأن سوريا غالية جدا جدا جدا، وهي كرامتنا، ولن نتخلى مهما بلغ التضحيات عن كرامتنا، لأننا نحن أبناء القائد حافظ الأسد، وخلف القائد المنقذ السيد رئيس بشار الأسد سوف نحافظ على سوريا، وستبقى سوريا وستبقى سوريا وسيبقى علم سوريا، وستعود سوريا بهمة رجال الجيش العربي السوري الأبطال وبصمود أسر الشهداء. وكما نشاهد وكما كنت أزور كل يوم أسر الشهيد وأسر الجريح، من يتعلم الصمود ومن يريد أن يعرف معنى النصر ومن يريد أن يشهد النصر يوما أو في كل يوم فليزور أسر الشهيد، فيأخذ الكلام منهم بأن النصر إرادة، النصر معنويات، النصر تضحية. هؤلاء الرجال من أهالي الشهداء ومن النساء من أمهات الشهداء ومن الزوجات ومن الأطفال الصامدون الصابرون رغم كل الظروف القاسية التي مرت عليهم، هم أملهم الوحيد هو النصر، والنصر تحقق وسيتحقق الجزء الآخر القليل الذي تبقى منه. تحية لكل أم شهيد ولكل والدة ولكل ابن شهيد ولكل والد شهيد ولكل أخ شهيد. أنتم يا أهل الشهداء، أنتم أهل الكرامة، أنتم لكم الفضل أكبر على بقاء سوريا، فتحية لكم ولكل من حافظ على سوريا. أنا بشكرك جدا سيد إبراهيم مصطفى، شكرا لك وكل عام وأنت بخير. كل عام وشعبنا وقائدنا وجيشنا بألف خير. وهناك رسالة أود أن أوجهها، تفضل. شهيد وكناشط في موضوع زيارة تطوعي في زيارة الشهداء، لمست من ذوي الشهداء كلمة واحدة أو كلمات أود أن تصل لسيد الوطن المفدى سيد رئيس بشار أسد وكل ذوي الشهداء يرددونها، يقولون سيادة الرئيس المفدى الدكتور بشار أسد، نحن ذوي الشهداء لو طلبت المزيد برخص لك ذم الوريد، لأن النصر آتاً أكيد. تحية لكم جميعاً والسلام عليكم. تحية لك، شكراً لك وكل عام وأنت بخير وبلدنا بخير، شكراً. كل عام وأنت بخير، شكراً أستاذ صباح إبراهيم على هذا اللقاء، وشكراً لكم واهتمامكم الدائم بذوي الشهداء، وهذا ما نشهده وما نراه وما نسمعه دائماً عبر إذاعتكم، شكراً لكم جميعاً. شكراً. أرضي الحديث مع الأستاذ الأديب حسن إبراهيم الناصر. أستاذ حسن، يعني في جيل قبل الحرب أو جيل قبل الأزمة أو قبل الحرب، وجيل فينا نقول جيل الحرب أو جيل الأزمة اللي تعرضت لها سوريا الحبيبة، كيف يمكن أن نعيد التوازن الفكري بين الجيلين أو هذه الأجيال؟ هو حقيقة أصعب ما تواجهه سوريا بهذه المرحلة، وبعد إن شاء الله تحقيق النصر لأبطال الجيش العربي السوري ورفع العلم السوري فوق كامل تراب سوريا، هناك مهمة قوية كبيرة جدا، وهي مهمة بناء الإنسان، بناء فكر الإنسان. هذه الأجيال أنا من وجهة نظري أرى أنه يجب على جميع الكتاب والمبدعين والفنانين والإعلاميين والمثقفين والباحثين والمهتمين والتربويين دراسة هذا الواقع بجدية وعلى أرض الواقع، والنزول والاستماع إلى هذا الجيل، ما مدى تأثير هذه المعاناة عليه، وكيف بدأ يفكر. يعني حتى يكون هناك في حقيقة مناهج تربوية تستطيع تنهض بهذا الجيل وتستنهض حالة الوعي المجتمعي وتدعم أو تؤكد على الانتماء وعلى الهوية الوطنية وعلى عروبة سوريا وقومية سوريا ومكان سوريا ودور سوريا في الوطن العربي بشكل عام. هذا الجيل يحتاج من الكتاب والفنانين كما قلت والإعلاميين أنه زيارة المدارس، المعاهد، الجامعات، إجراء بحوث ودراسات على أرض الواقع، على يعني لإيجاد صيغة مشتركة أو مناهج تربوية حقيقة تبتعد عن كما يقال بين قوسين الأوراق الصفراء اللي اندست عبر الزمن بالتاريخ اللي عم يتدرس، واللي أدى إلى أنه في عدد كبير من الذين تشربوا عن هذه الفتاوى الفتنوية وهذا الفكر الظلامي والتكفيري وانجروا وراء هذا الفكر. فلذلك هناك معاناة حقيقية بالمستقبل حتى يكون الاعتماد على العلم والتجربة والفكر والمعرفي والثقافي والإبداع من خلال مناهج حقيقية تبعد عن الأجيال هذا الفكر الظلامي وهذا الوباء اللي تعرضت له الوهابي والإخواني. حقيقة خلينا نحكي أنه استطاع يوصل لعدد كبير من المواطنين صحيح. في المجتمع وخرب أدمغتهم، وهم هلاكون هلا، يعني في عدد كبير منهم عم يصالح ويرجع على حضن الوطن، وعدد كبير منهم تبين أنه هو ما كان بيعرف ليش قام أو صحيح. ليش حتى حارب وقاتل. نعم. سيد حسن، يعني بنهاية هذه الفترة ماذا يمكن أن تقول للشباب؟ ماذا تقول لسوريا الحبيبة؟ ماذا تقول للشهداء؟ أولا يعني كما قيل وقالوا المتصلين وأخوة الشهداء أنه حقيقة لا توجد كلمات تفي الشهيد أو قطرة من دم شهيد. الشهداء هم الذين أعطوا كل شيء، أعطوا أرواحهم لسوريا وسقوا أرضها بدمائهم وضحوا بكل ما يملكون لأجل سوريا حتى تبقى سوريا وطن ونبقى نحن ونتحاور ونلتقي وتبقى الأجيال وتستمر الأجيال، لأنه حقيقة يجب الاعتماد على هذه الأجيال التي هي سوف تتابع مسيرة بناء سوريا، واللي عليها الاعتماد لاستنهاض هذا المشروع الوطني الكبير بإعادة بناء سوريا الأرض والإنسان. صحيح. فأنا أقول ولسوريا الوطن أنه أثبت الشعب العربي السوري ومن ضمنه طبعاً والجيش هو من أبناء الشعب العربي السوري وهم أبناء الكادحين والفقراء والفلاحين والعمال والمدافعين عن سوريا حقيقة بدون أي إلا بعقيدة، لأنه الجيش العربي السوري هو جيش عقائدي، هو جيش ينتمي إلى هذه الأرض، وهناك قسم عسكري أنه الدفاع عن الوطن كما قال السيد الرئيس الشهادة قدر، ولكن قدر السوريين أن ينتصروا، وهذه حقيقة. صحيح. فسوريا سوف تنتصر، وأنا على يقين وعقيدي، وأقول دائما وأكتب أنا دائما على صفحات التواصل الاجتماعي أنه نصر سوريا يقين. نعم. وهذا يقين، وليس أنه والله احتمالات، لا احتمالات للنصر، هذا من المسلمات. يقين. نعم. هو النصر آت وفجر النصر آت، وسوريا سوف تنتصر بصمود وتضحيات الجيش العربي السوري والشعب السوري، وصمود وحكمة وقيادة السيد الرئيس المؤتمن بشار حضرس. أنا بتشكرك جدا الأديب الأستاذ حسن إبراهيم الناصر، وأنت يعني والدك شهيد والوالدي شهيد وأختك شهيدي أيضا، الفخر وهذا وسام على صدري، وبعتبره أنا، وشكرا لكم، شكرا لإذاعة أمواج، وشكرا لطرطوس المدينة البحر والزيتون مدينة الشهداء اللي استقبلت عدد كبير من أبناء سوريا حقيقة، وكانوا كأن سوريا في قلب طرطوس. صحيح، طرطوس سوريا الصغرى، سوريا حقيقة. نعم. ربنا بالعز رجالك، حبينا ترابك ربنا بالعز رجالك، مكتوب على كل بوابك محروس يا شام، رح تضلي محروس بيدك العز بيدك يا شام، وزوري يا شمس بوواي وزوري يا للمجد حكاية، يا شمس بوواي وزوري يا للمجد حكاية، مستمعي الأعزاء بكل الحب، يعني إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب تنتهي حلقتنا لهذا اليوم بكل الحب، كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. أنت عروس بلاد الشرق مشهورة بالغار، راياتك يا شام، سوريا شمس الضواي، سوريا للمجد حكاية، سوريا شمس الضواي، سوريا للمجد حكاية، ولكم التحية من فريق العمل اللي رافق فينا هالفترة على الصوت اللي دعتي، هندسة الإذاعية جمال محمد، والإخراج رودين سليمان، عودة الآن لزملائنا بالزيدوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم وتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. أول الكون أنتي إلا الشرف.